الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معشر الإخوان، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما خلقه الله جل وعلا لعبادته وطاعته، والعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى لا تكون مقبولة إلا إذا توافر فيها أمران. الأمر الأول أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى خالصة، المراد بها وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة على وفق ما أمر به ربنا تبارك وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذان الشرطان لا تقبل العبادة إلا بهما. فالإخلاص لله جل وعلا في جميع أقوالنا وأعمالنا عزيز، والعبد لا يزال يجاهد نفسه مع نيته، فالنية أساس عظيم لقبول العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولنقف عند هذا الشرط الأول، فهو بحاجة ماسة إلى الوقفة الصحيحة عنده. معشر الإخوان، نرى كثيرا من الناس أول ما يبدأ يتلبس في ظاهر أمره بالإخلاص، ثم تراه بعد ذلك من خلال أفعاله وأقواله فيظهر لك منه نقض دعواه. فتراه قد باع دينه، فما كان بالأمس عليه من الخير والهدى تنازل عنه لأجل الدنيا. فبالأمس ما كنت تراه إلا مع أهل الحق والهدى، والسنة والحديث، واليوم قد انقلبت الأمور عنده، وقلب لهذا كله ظهر المجن فتراه على خلاف حاله الأولى، فبعد أن كان مع شيوخ السنة والأثر إذا بك تراه يجري لهثا أو لهثا خلف الدنيا، فيمشي مع فلان وفلان ممن نعرفهم بالتحزب والبدعة، وليته عند هذا الأمر يقف، بل يتجاوز بعد ذلك ليبرر لنفسه هذا الباطل، فيقع بلسانه الحاد في علماء السنة والحديث وشيوخه بالأمس، فتراه طعانا وقاعا فيه. هذا متى؟ إذا وصل إلى ما يريد من أولئك الذين انضم إليهم، فقد حصل الدنيا، فبالأمس صعلوك لا مال له، واليوم سيارة فارهة وشقة وقل غير ذلك. حصل له ذلك، حصلت له الدنيا، لكن في مقابل ماذا؟ مقابل أن باع دينه، باع دينه فترك السنة وأهلها وركب البدعة وصحب أهلها، ثم بدأ يعتذر لنفسه بالأعذار الإبليسية، فأول ما يبدأ هؤلاء متشددون، هؤلاء المشايخ متشددون، هؤلاء عندهم غلو، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هؤلاء خالفهم غيرهم، وهكذا حتى ينسلخ من دينه فيعود أشد ضررا على السنة وأهلها من المبتدع الأصلي. وهذا الكلام لا نقوله رجما بالغيب ولا جزافا، وإنما من واقع التجربة وواقع الأحداث على مدار 25 سنة، ربع قرن، رأينا هذا كله. يتعلل بعضهم إن لم أفعل هذا ربما لحقني الضرر في الجامعة أو في المؤسسة التي أنا فيها. نعم، وإذا بالحقيقة على خلاف ذلك، الحق أنه لا ضرر عليه، ويتأول. وباب التأويل باب واسع جدا، ما لحقه ضرر لكن يتخيل أنه سيلحقه ضرر فيهلك. فرحم الله سلفنا الصالح حيث فطنوا لهذا وشددوا فيه غاية التشديد، لأن مثل هذا يكون ضررا على الآخرين، إن بقي على السنة يكون حجة لكل من أراد الانحراف، هذا إذا بقي هو على السنة. أما أكثر من ذكرت فالغالب أنهم ينتهي بهم الأمر إلى أهل الأهواء. روى المروذي رحمه الله عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه دخل عليه في مرضه يحيى بن معين فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وكان يحيى مع إمامته قد أجاب في محنة خلق القرآن متأولا. ومن كيحيى؟ من كيحيى بن معين؟ ولكن الشاهد ما هو هذا؟ الشاهد الذي سيأتي. فسلم على أحمد فلم يرد عليه السلام، وكان أحمد قد أخذ على نفسه عهدا ألا يكلم أحدا ممن أجاب في الفتنة في محنة القول بخلق القرآن، وكان يحيى من هؤلاء رحمه الله، فلم يسلم عليه. فأخذ يحيى رضي الله عنه يعتذر، يحيى بن معين أخذ يعتذر إلى أحمد ويقول: يا أبا عبد الله، حديث عمار، أليس يقول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فلم يرد عليه أحمد، وأشاح بوجهه إلى الجانب الآخر إلى الجدار، ولم ينظر في وجه يحيى. فخرج يحيى وهو يقول: أف، نعتذر إليه ثم لا يقبل منا؟ والله يقول إلا من أكرم. فقعد على الباب، قعد أين؟ على باب أحمد، على باب الدار، ينتظر حتى خرج أبو بكر المروذي رحمه الله، فقال له: ماذا قال أحمد؟ هل قال بعدي شيئا؟ قال: نعم. قال: ما قال؟ ماذا قال؟ قال: سمعته يقول، يعني أحمد، يقول حديث عمار، حديث عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يستنكر على يحيى إن عمارا رضي الله عنه قد جاء في حديثه: إنني مررت عليهم، يعني المشركين، فسمعتهم يسبونك ويشتمونك، فنهيتهم وزجرتهم عن ذلك فضربوني، وأنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم، ما ضربتم، سنضربكم فأجبتم. فقال يحيى بن معين بعدما سمع هذا: لله درك، مر يا أبا عبد الله، والله ما تحت أديب السماء أحد أفقه في دين الله منك. يعني شوف الفرق، عمار ضربوه بعدما أنكر عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإن عادوا فعد، أما أنتم قالوا سيضربونكم فأجبتم مباشرة. فهذا الذي يقول سيضرونني فيذهب معهم مباشرة فيبيع دينه بدنياه. فانظروا إلى العدل والإنصاف عند يحيى بن معين، يقول: مر، يعني أؤمر بما شئت، بعدما سمع هذا الكلام عن أحمد، مر بما تشاء. هذا هو الفقه، فهؤلاء باعوا دينهم بدنياهم لأمور تخيلوها ففسد دينهم ودنياهم، فلا بقي لهم الدين ولا قامت لهم الدنيا، فذهبوا مع أهل البدع والتحزب وتلطخوا بأوضار الحزبية والبدعة، وتركوا إخوانهم وشيوخهم ثم صاروا مع هؤلاء. وقد كان السلف كما جاء ذلك عن الشعبي رحمه الله يقولون لا تسأل المرء عن المرء بعد ثلاث،